السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا أيها الإخوة في مجالس العروة الوثقى، نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. ولازلنا نقرر من كلام أهل العلم أيها الإخوة قضية أن المصلحة والمفسدة لا تعرف بالطبع ولا بالعادة، وإنما تعرف بالشرع فقط. يعني تعرف أن ده مستحيل أن حد يعرف المصلحة إلا من خلال الشرع، إنما الباقي ده طباع. أنت هتقول الأمر ده أعمله عشان في مصلحة خلاص، وغيرك هيقول لي ما تعملوش عشان هو بالنسبة لي مفسدة. يبقى لو اعتمدنا على كده هلكنا الشريعة، دمرنا الشريعة كلها. خلي بالك من خطورة المسألة دي. يبقى لازم لما الشيخ يقول لي ده في مصلحة أقول له المصلحة هي إيه، لما يقول لي في مفسدة أقول له المفسدة هي إيه. لكن كمان السؤال لما نتكلم عن الشرك زي ما مضى معنا هنقول إن الشرك مفسدة مطلقة، وإن الإيمان مصلحة مطلقة، فلا يمكن لأحد أن يتكلم عنه أن يذكر أن في مصلحة في الشرك أو في الشرك أو في مفسدة في التوحيد أو في الإيمان. مش معقول، مش هينفع. طيب دي بقى نقطة هنا بيتكلم عن بعض العواقب، إن الإنسان لو دور على المصلحة والمفسدة بنفسه هيبقى مناقض للشارع، هيناقض الشريعة بقى. عشان كده قلنا لازم يدرس مقاصد الشريعة، هيناقض الشريعة. شوف بيقول هنا إيه في المسألة رقم 3، بطلان العمل المغاير لمقصدي أو لقصد الشارع. بيقول في إيه بقى؟ كل من ابتغى في تكاليف الشريعة في غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل ما ناقضها فعمله في المناقضة باطل. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه، فهو جدير بأن تحصل له. وإن قصد غير ما قصده الشارع وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم المصلحة. خلي بالك، لتوهم المصلحة فيما قصد، لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا، فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار. ومن أهمل الشارع وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. يبقى لازم اعرف ايه هو الحكمة، او لازم اعرف ايه المقصد الشرعي مثلا في تشريع التوحيد، انه لا اله الا الله، لا يكون اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، اي معبود تاني باطل. طيب لو انا بقى صرفت وسلكت كده معبود تاني يبقى ايه؟ يبقى ناقضت الشريعة. والله لو وقف على رجله 1000 سنة ولو بكى حتى يسيل مخه من منخاره لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ليه بقى؟ لانه ناقض الشريعه. يبقى هو واقف بيصلي كده وصلاته باطله، عمله باطل. ليه؟ لانه ناقض المقصود الشرعي. اذا لابد ان نعلم المقاصد الشرعيه يا اخوه. ثم قال ايضا رحمه الله: ما راه الشارع حسنا فهو عند القاصد ليس بحسن. بيقول: والثاني ان حاصل هذا القصد يرجع الى ان ما راه الشارع حسنا فهو عند القاصد ليس بحسن، وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن. تعالوا يا جماعة انزلوا يلا اوقفوا، روحوا اقفوا في الطابور بتاع الانتخابات وانتخبوا واحد اله يقعد يقول حرام وحلال من دون الله، او يقر من قال حرام وحلال من دون الله، ويبقى حكم للأغلبية وليس هناك حكم لله. ده ايه يا جماعة؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه حاجة كويسة خالص. انت عارف ده هيبقى ايه؟ عارف ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى تحكيم الشرع، ده هيبقى الرخاء والعز اول ما انت كذاب. انت كذاب في اللي بتقوله ده. عز ايه بقى؟ اذا كان الله عز وجل نص على ان الشرك ده مفسده فاسد ونهى عنه لانه فاسد، يبقى نجيب منين؟ ولذلك يا اخوه عارفين جيل الصحابه ده ومن بعدهم من المؤمنين وكده، بس جيل الصحابه كان عايز قوي في ايه؟ انه كان يعرف كده كويس قوي قوي قوي، فكان تبقى الصوره قدامه مختلفه، لكن امر الله عز وجل فيها ينفذ امر الله. فاكرين سيدنا ابو بكر لما انفذ بعث اسامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيموت، كان خلص في اخر حياته عليه الصلاه والسلام، وقال لهم انفذوا بعث اسامه. قام سيدنا ابو بكر الرده، وقامت الرده زي ما انتم عارفين، والدنيا اتقلبت. خسر الدولة كلها تقريبا، مش إلا مكة والمدينة والطائف وجواز مدينة كده في البحرين بس كده. البلد البلد تقلصت، النبي كان سايب له رقعة كبيرة قوي من الأرض ما بقاش فيها كله، والأعراب بدأت تشن هجمات على مكة والمدينة، واليهود والنصارى شربت رؤوسهم، والمنافقون بدأ يقعد وشه وطلع هيتكلم بقى هيظهر الكفر، وفارس قاعدين يدفعوا في فلوس هم والروم يقول لهم يلا مولوا خلصوا على الدولة دي. خلاص في خضم ذلك بس لو أبو بكر طلع بعث أسامة قال له أنت هو الجيش ده راح فين؟ قال له راح الروم. قال راح الروم ده العرب جنبينا مرتد، ده بيهجموا علينا، ده احنا محتاجين كل عسكري يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لو انفذنا بعث اسامه. لقد امر رسول الله بانفاذ بعث اسامه، افاطيع رسول الله رسول الله حيا واعصيه ميتا؟ والله لو جرت الكلاب بارجل امهات المؤمنين لو انفذنا بعث اسامه. فعزم العزمه فرجع كل حد مكانه وخرج بعث اسامه، فكان خير عظيم جدا مع ان ده مناقض الخطه العسكريه. الخطه العسكريه ابقي العساكر بتاعتك عشان الحرب اللي قدامك. انا هروح احد الروم اعمل ايه؟ فكان بركه عظيمه جدا. ليه بقى؟ ليه؟ عارف ليه؟ لان العرب من حواليه والمنافقين والجماعه دول لقوا الجيش طالع على الروم، قالوا ده يبقى عنده جوه جيش جامد جدا. طالما عنده بقى طلع على الروم يبقى عنده جيش جامد اضعاف اضعاف. فراحوا راجعين لورا وقال لك بس احسن ده هيقيم المقاصد بقى هيقطع على قديم. الروم نفسهم استعجبوا جدا، الله ده وبعت لنا ناس وقد مات صاحبهم وما كسرهمش ده. فانكسرت الروم وانخذلت، فانتصر على الجبهتين رضي الله عنه. عرفت ازاي تكون الانسان يفهم ازاي مقصد الشارع؟ النبي قال ده هو بيموت عليه الصلاه والسلام ان هو الا وحي يوحى. اخر حاجه قالها انفذ بعث اسامه يبقى النبي صعب الرده اللي حصل. مفيش كده، في انه قال كده وده وحي من عند الله والله يعلم ان هيحصل رده دلوقتي. فقام ابو بكر بذلك. عرفت ازاي بقى؟ ولذلك فتحوا الامصار والدنيا، وانت عندك قضيه معضله قاعد تلف وراها 100 سنه. قضية المسجد الأقصى السليم فك الله أسره ومش عارف تعمل حاجة. ليه؟ لأن احنا مبتلين بناس عايزة تصدروا، ده كانوا ناس في الشرك والكفر ومتصدر في الموضوع. لو سكت ده كان اتكلم قولوا العلم بقى وخلصوا لنا الموضوع. الشاهد أيها الإخوة إن هذه محادة لقصد الشارع ومضادة له أيضا كما قال رحمه الله. طيب الثالث أن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول، شو بينبه هو على ده؟ ايه المشاقبه؟ بيقول ومن يشاقق الرسول، قال والاخذ في خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد الى تحصيل المصلحه او درء المفسده مشاقه ظاهره. بتقول له تعمل كده ليه؟ بيقول له عشان انا عايز المصلحه بس عايز ادرء المفسده، اصل خايف من العلمانيين. قام التميل قال لك تعمل كده انت مش عبد؟ ما اقول لك تعمل كده؟ لا مش مأذول اللي يعمل كده، مش عارف يجيب حاجه عشان كده يقول لك العجله تمشي الناس. طب البلد هتعمل ايه؟ اصل لو مش بيقولوا لنفسينا الكلام اللي هو عارف تحس ان واحد جاله حمى فقعد يهزي، فبدا يقول لك اي كلام الف لام عين كاف بيقول كلام على بعض تحس ان انت مش عارف بيقول ايه. انت بتقول ايه؟ انت بتخاطب مين؟ على حد قول اميه بن ابي الصلت ايقظان قال القول اذ قال او حلم وانت صاحي ولا نايم وانت بتقول الكلام ده؟ شايف ازاي بتجيب مصلحه في الشرك ده؟ ممكن حد يفهم كده؟ ممكن لما يتبع هواه. خلي بالك. رابعا ان الاخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد اخذ في غير المشروع حقيقه. يبقى اللي انت بتعمله ده ايه؟ والله دي طاعه لله. اقول له والله كذاب، والله العظيم دي معصيه لله، ده مشقه لله ورسوله. خلي بالك على وجهها بقى كمان. خامسا او الخامس أن المكلف كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي، فإذا قصد بها غير ما كانت يعني غير ما قصد به الشارع ونص عليه صارت إيه بقى؟ قال وما كان من شأنه هذا نقض لإبرام الشارع وهدم لما بناه. أم ضرب الدكتور دراس تحتي بقى في الحاشية مثال جميل قوي يبين لك المعنى ده. بيقول إيه؟ بيقول فالنكاح مثلا طلبه الشارع للنسل ولغيره من لواحقه، فإذا قصد به تحليل الزوجة لغيره كان النكاح وسيلة لما قصد من التحليل، وهذا مناقضة للشارع. انتوا فاهمين الحتة دي يا إخوة؟ بيقول الشاطبي رحمه الله ان المكلف اذا قصد بالاعمال المكلف اذا ان المكلف كلف بالاعمال من جهه قصد الشارع بها في الامر والنهي، فاذا قصد بها غير ذلك كانت بمنزله الوسائل. انت عارف حاجه اسمها وسيله ومقصد، صح؟ في وسيله للتوحيد وفي القصد هو التوحيد. فربنا شرع لك الجواز، فانكحوا ما طاب لكم، ماشي؟ ليه؟ القصد ايه من التشريع؟ العلماء قالوا القصد عشان خاطر النفس، حفاظ على النفس، ولغيره من لواحق ذلك بقى اللي هو الواحد بقى يحسن نفسه وبتاع الكلام ده. خلاص كده قام جه واحد قال له والله انت طلعت ثلاثة، اما اجي احلل لك مراتك كده، ده مقصد من مقاصد الشرع؟ لا مش مقصد. فخلى كلمة التحليل دي بقت ايه؟ خلت الجواز بقى وسيلة، لانه بقى وسيله لان يخلي الراجل يرجع لمراته تاني فتحصل مصلحه الناس اللي هي مطلوبه شرعا، المقصد الشرعي. فبدل ما كان الجواز ده النكاح مقصد، ام هو قلب وسيله. لما قلب وسيله بقى ايه؟ ناقض مقصود الشرع فانتقد، نقض ما ابرم الشرع. الشرع بيقول لك انا قصدت بالنسل كذا، فصار النسل مقصودا، انت خليت النسل والنكاح وسيله، كان النكاح مقصودا، انت خليت النكاح وسيله سكه كده عشان توصل بيها للناس. ففي الحقيقه بقى ناقضت امر الشارع، فكان هذا مناقضه لامره. فاللي هيقول لي النهارده ان الديمقراطيه وسيله، طبعا لسه ما نيجي نتكلم في الكلام ده، لكن اللي يقول لك ده والله وسيله بس، والله دي اليات بس مالهاش دعوه بالموضوع، نقول له ايه قصدك؟ ايه قصد ان انا احكم بشرع الله؟ انت قلبت الحكم بشرع الله بقى وسيله، ما قلبتوش. فهذا وجه يجعله ايه؟ يجعله منتقد ايضا. السادس ان هذا القاصد مستهزئ بايات الله، لان من اياته احكامه التي شرعها، وقد قال بعد ان ذكر احكام شرعها ولا تتخذوا ايات الله هزوا، والمراد لا يقصد بها غير ما شرعوا غير ما شرعها لاجله. ولذلك قيل المنافقين حين قصدوا باظهار الاسلام غير ما قصده الشارع بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بما وضع على الجد مضاد لحكمته ظاهرة. شفت قاعد الكلام ده؟ يعني من جملة الاستهزاء بآيات الله انك تنحو بها منحا غير ما أراد الله. الله قال لك لا تشرك بالله ووحد الله، فمن يكفر بالطاغوت او لا تشرك او ويؤمن بالله وحد الله، خلاص. ام قالوا لا انا هاشرك عشان اوحد. جبت منين بقى العبقريه بتاعتك دي؟ تشرك الاول عشان توحد، تخرج من يعني بتقول الناس يا جماعه معاها اكفروا وبعدين تخش في الاسلام تاني، يعني اذا لحقته يعني. جميل. لا قال لك بقى الكلام ده اسمه هزيان، يبقى انت بتستهزئ بايات الله عز وجل، وهذا امر في غايه الخطوره ايها الاخوه. طيب عندنا كلام تاني، نقل كمان في صفحة 53، صفحة 52، خيار العبد في إسقاط حقه. خلوا بالكم من الكلمة دي يا إخوة. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات برضو تحت عنوان في المسألة التاسعة خيار العبد في إسقاط حقه، بيقول واما تحريم الحلال، خلي بالك من كده، العبد ممكن يسقط حقه ولا لا. بيقول واما في تحريم الحلال وتحليل الحرام وما اشبه فمن حق الله عز وجل، لانه تشريع مبتدا او انشاء كليه شرعيه الزمها العباد، فليس لهم فيها تحكم، اذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به وتحرم، فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله فيه نصيب، فلذلك لم يكن لأحد فيه خيارة. انت بتقول لي المصلحة وداخل البرلمان عشان صدق، مين اللي قال لك اعمل كده؟ مين اللي قال لك اعمل كده؟ مين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى منع منك الخيارة في الحتة دي، ملكش خيار خالص، ده حق خالص لله يا حبيبي. ايه اللي دخلك في الموضوع ده بقى؟ شفت ازاي؟ طبعا يعني ما نقولش للمشرك يا حبيبي، بس انا عايز اقول له يعني ايه، انه ان ان ان, إن انزله عن منزلته، اني اقول انك انت بتهزي. ها، اسال الله العافيه. قال في فصل آخر في المسألة الـ 12 الحيل مفوتة للمصالح. قال رحمه الله: فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيه هواه فقد خلع رقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه. طيب هو دلوقتي الإمام بيقول كل العبر اللي حصل دي بسبب إنه إيه؟ إنه قلبي يتبع رخص المذاهب. هم المشايخ دول عندهم رخصة؟ لا والله يا إخوة، ما في حد أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا قال بالرخصة في الشرك إلا هذا الزمان الأسود بقى. هم اللي قالوا ده مرخص ورغبوا فيه وتقاطعوا مع الطواغيت. عشان كده احنا كنا في حلقة فاتت اتكلمنا عن مسألة ايه؟ عن مسألة التقاطع مع الطواغيت. قلت لك عمرك شفت عالم تقاطع مع البدع لما طلعت؟ ولا تقاطع مع الشرك لما طلع؟ ما فيش حد قال كده، حد عمل كده من العلماء. بل كانت تطلع فتنة خلق القرآن يحط احمد بن حنبل رقبته، يحط ابو يعقوب البويطي رقبته، يحط الشافعي رقبته. كان هو كلام كده يطلعوا ينكروا على الناس، يقول بخلق القرآن، يحط أبو حنيفة، يطلع أبو حنيفة يحط القواعد عشان ينكر هذا القول رحمة الله على الجميع. إنما نيجي في النهاية يقوم يحصل تقاطع وامدحه كمان. ده ممدحه، ده أقول لك ده دي العبقرية بقى، دي بقى الفهم بقى السياسة. أنت بتفهم أنت إيه أنت؟ ها؟ دي السياسة بقى. ولذلك بقى بعضهم يسخر مننا، هو منحرف أصلا، بقى يسخر مننا بقى. ديك سمعت عصام سلطان يقول لك الجماعة اللي كانوا بيقول لك كل تحت البرلمان كفار، لا دلوقتي خلاص يعني بقى خير لينا اهو، لان هو بدا يبقى فيه ها. طبعا لان كده وافقتهم مع الاسف الشديد، واشمتم بنا الاعداء، واكفرتم العامه، ونقضتم عهد الله، وافسدتم ما بين السماء والارض. والله العظيم ان هذا العظيم. نسال الله عز وجل ان يجيرنا بفضله ورحمته، وان يتوب علينا مما اخترفنا فيه. ده مصيبه كبيره كبيره يا اخوه، نسال الله عز وجل العفو منه والعافيه. طب اسمع هنا بقى قال ايه كمان. هو بيقرر ان العرب كان عندهم علوم، خلي بالك، واللي الاسلام دي اقرها او اقر بعضها، يعني كان عندهم علوم. وده اللي قلناه قبل كده اشرت اليها انا واحنا ماشيين في قضيه الديمقراطيه، ان قال لك والله احنا عندنا الماده الثانيه. اقول له تعالى اقول لك الجاهليه كان فيها كم ماده يا حبيبي، اقول لك الجاهليه كان فيها كم ماده يابا، عشان بس تبقى واخد بالك. يعني اقول لك الجاهليه كان فيها شريعه قد ايه؟ والله الذي لا اله غيره، اللي ذكروا اهل العلم في احكام الجاهليه ان كانوا بيتحكموا اليها بقيه مله ابراهيم، لا هي تاخد الدستور اللي موجود ده تحطه تحت رجليك. شوف يا سيدي بعض ما ذكره رحمه الله، بيقول ان العرب كانت لها احكام اقرها عليها الاسلام في القرار. القرار ده اللي هو المضاربه، اللي هو انا وانت نشترك مع بعض، اديك اقصد اديك فلوس تروح تشتغل بيها، فتضارب بالفلوس دي معايا. بيقول في القرار وتقدير الدية وضربها على العاقلة وإلحاق الولد بالقافة. القائف ده يا إخوة اللي يبص في الرجلين كده، يبص لرجلك ورجل أبوك من غير ما يعرفكوا خالص، يبص يقول رجل فلان ده هي هو ده من ده ده ده ده، ويبص الواحد يقول لك ده من قبيلة كذا، ده من بلد كذا، ده من هو في واحد يعني علمه كده. الكلام ده مقرر عندنا في الشريعة. عشان كده سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه كان أبيض وكان أسود، وسيدنا زيد أبوه كان أبيض. فكانوا بيتصوروا بأنه هو إيه بقى، من عفصوه في الجاهلية ولا إيه؟ ده كده ابن طبيعي ولا ابن إيه ولا أسود؟ فنايمين مرة جنب بعض كده ورجلهم بارزة لبره، فعدى واحد من القافة الكبار، راح بص للرجلين كده قال هذه الأرجل بعضها من بعض. ففارح النبي جدا عليه الصلاة والسلام، ودخل بشر بذلك بعض زوجاتي وقال لفلان القافي بص للرجلين وقال له أسامة ابن إيه؟ فأثبت هذا، كان ده يثبت عند العرب، وأثبته الإسلام وأقره الإسلام، فأثبت هذا الأمر إيه أيضا. ماشي. قال لك والوقوف بالمشعر الحرام وتوريث الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. تصور الجاهلية بتاع دلوقتي بيقول لك مفيش ذكر مثل حظ الأنثيين وبتاع، تصور كان موجود عند العرب، والقسامة وغير ذلك مما ذكره العلماء. ذكر يعني قصة طويلة. طبعا ابن تيمية ذكر برضو بعض ده في اقتضاء الصراط المستقيم، إلى غير ذلك. فبيقول إيه بقى رحمه الله، خلي بالك هنا بيقول إيه في المسألة دي، بيقول في مسألة علوم العرب لما تكلم عن الأشياء المحرمة فيها قال ولكن أدرج فيها ما هو أولى من النهي. قال إن الإسلام أقر بعض المحرمات اللي هم حرموها وراح مدخل عليهم ما هو أولى من هذه المحرمات في النهي، اللي هو إيه بقى؟ قال من النهي عن الشرك والتكذيب بأمور الآخرة وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظم. شفت ازاي؟ يعني الشرك ده اللي يقع فيه بقى ايه؟ يبقى هذا المقصود الأعظم للدين وهم لا يشعرون. طب خد كمان عندك بيقول ايه رحمه الله على قضية الأشاعرة، على قضية المصلحة ان هي تابعة للشرع. انا قلت لك حنقول لك كلام عن اهل البدع اهو يا سيدي دوره. بص بقى يقول ان الأشاعرة يرون المصلحة من الشرع ابتداء، والمعتزلة يرونها بالعقل والشرع، يرونها بالعقل والشرع يكشف عنها، فاتفق في النتيجة ولم يتفق في المأخذ. طبعا كلام كلام الشاطبي رحمه الله هو الايه الاول ده والحاشية دي بتاعة الدكتور دراز اللي قال ايه اتفقوا في النتيجة. يا جماعة المصالح والمفاسد منين؟ يا راجل الأشاعرة والمعتزلة يا راجل قالوا ما حدش يتكلم في المصالح والمفاسد الا من خلال الشرع. المعتزلة قالك لا، العقل الاول، العقل بيفهمها بس بيعمل ايه؟ الشرع بيجي يكشف له عن انك اقول له انت طلعت صح، بيكشف عنه الشرع يقول له انت طلعت صح، بس لازم العقل يفهمها. لو طبعا تعرف المعتزلة عندهم قضية ان العقل هو اللي الاول والنصوص بتيجي عليه وضلال مبين، لكن اقصد اقول ان قالوا كده. الأشاعرة قالوا لا، قالوا المصلحة تعرف بالشرع ابتداء، خلاص فاتفقوا هما الاثنين ان المصلحة تعرف بالشرع برضه، بس المعتزلة قال لك هنعرفها بالعقل والشرع بيأيدها، والأشاعرة قال لا نعرفها بال. يعني الكلام اللي بيقوله المشايخ ده مش كلام حتى اهل البدع، تصوروا يا اخوه والله حتى مش كلام اهل البدع، تعرفش جايبينه منين الكلام ده. طيب كذلك يقول في المحافظة على القواعد الكلية، كما انه اذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات او الحاجيات او التحسينيات فلا ترفعها احاد الجزئيات. يبقى تقول لي رخصة والكلي موجود، عشان كده قلنا رخصة جزئية يا اخوة، الكلي موجود. يعني في دلوقتي جماعة واحد قال لي واحد انا حأكدك اما كنتش تقول كلمة الكفر دلوقتي، كلمة الكفر دي نقد للدين ولا لا؟ الدين موجود ولا لا؟ موجود، بس حصل نقد عند الراجل ده بس، فمديله رخصة جزئية دي هو بس. عرفت ازاي بقى؟ انما لما نقول للناس كلها يا جماعة كفروا عشان عندنا مصلحة يبقى نقضنا الدين، يبقى نقضت الكلي وانت بتدور على المصلحة الجزئية اللي هي الرخصة. عرفت ازاي؟ يدخلوا الرخصة في زي ما اتكلمنا في موضوع معين كده، الراجل يكفر بالله بعدين يقول له لا استنى بقى ما نشوف الاول هو صاحي ولا نايم، فاهم ولا مش فاهم، ذاكر ولا ناسي، عنده غيبوبة ولا عقله كويس، عربي ولا اجنبي. الله الله، الراجل عمل الكفر ده كفر، وبعدين شوف المنع اللائق دي، احنا كلمنا كلام ده قبل كده، لكن عايز اقول لك شوف عملوا ايه في الناس، فاسلموا ناس من اكفر الناس، بيقولوا كفر بواح، واسلموهم ليه؟ والله ما يمكن ما يعرفش، يمكن جاهل، يمكن ما يمكن. طب انت بتقول يمكن واللي قاله حقيقه، ازاي تقول كده؟ هو دي برضو من البدع والاشياء اللي ما بيقولش بيها برضو حد، خلي بالك يعني ما بيقولش حد. وده حياتي معانا ان شاء الله في مساله الشبهتين، هقول لك على المساله دي، الكلام ده ما بيقولوش حتى المرجئه ولا الجهميه ولا الكلام، ما بيقولوش الكلام ده، ما بيقولوش الحاجات دي، خلاص. يبقى ادي كمان هذا نقل اخر يا اخوه في هذه المساله، ولازلنا ننقل ايضا عن مساله ان المصلحه لا تعرف بالعقل، لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في الدرس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.